بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقبل البداية كما نبهنا بالأمس إن غدا إن شاء الله لن يكون فيه درس تفسير، وكذلك الأسبوع القادم سيتوقف درس التفسير إلى أن نستأنف إن شاء الله في بداية الفصل الثاني. وأما بالنسبة لباقي الدروس إن شاء الله الأسبوع القادم تستمر، وآخرها درس الملة الخميس القادم إن شاء الله. فاللي ما حضر يخبر الإخوان، خاصة اللي يجون من بعيد في درس التفسير، إن غدا لن يكون في درس. وبالنسبة للملة، ملة إبراهيم، أخذنا بعض التفسير الشيخ ثم توقفنا في هذا الفاصل، وهو جهاد الشيخ في الترفق بأصحابه وإصلاح ذات بينهم وتعليمهم. الرسالة الأولى كانت رسالة عتاب وإرشاد. رسالة عتاب وإرشاد لعبد الله بن سويلم في شأن ابن عمه أحمد، لأنه كان أغلظ عليه، مع أن أحمد كان يجاهد المنافقين. فجاء عبد الله وشكك في نيته وقال أنت تريد الدنيا، ورد الشيخ عليه رد طيب ونصحه وقال أفضل جهاد جهاد المنافقين في زمان الغربة، وأعظم المنافقين المشركين والمبتدعين وغيرهم. ويعني ما تقدم في الأسبوع الماضي وهي نفيسة للغاية. ثم بعد ذلك قال الشيخ لا يدخل في خاطرك شيء، وأنا والله أني لو دريت أن يدخل خاطرك شيء ما كتبت لك، وأنا أجد في نفسي أني ودي من ينصحني كل ما غلط. وهذه نفسية عالية، اللي يحب النصيحة ويبحث عنها ويقدر أهلها، هذا رجل يريد القرب من الله، يريد الكمال. وأما اللي يبغض النصيحة فنفسه غالبة ونفسه أمارة بالسوء طياشة. وذكرنا طريقة في محاربة الرياء الفاسد والالتفات للبشر الذي يشكو منها أكثر الإخوان، وهو أن عنده يعني نوع التفات البشر. وقلنا أن الطريقة هي ما قال الله عز وجل لما التفت بعض بني آدم إلى عيسى وعبدوه، ذكر الله صورة صادمة إذا تخيلتها في بني آدم فإنها إن شاء الله تقتلع من قلبك جذور الالتفات إليه. قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، والله عز وجل حيي يستحي ستير، المراد يأكلان الطعام وما يتبع أكل الطعام من إخراج الفضلات وغيرها. فالإنسان إذا تصور أن بني آدم بهذا الضعف، يتصور الآدمي دون أن يسميه، كل آدمي حتى الأنبياء هكذا يتصور وهو يأكل الطعام ويشرب الشراب ويخرج الفضلات ويبول ويفعل كذا، ثم يقول لنفسه كيف أعبد هذا، كيف رأيه. فكلما دعتك نفسك أن ترأي الخلق وتلتفت إليهم، اقرأ قول الله عز وجل كان يأكلان الطعام، فإن الله ما ذكرها لبني إسرائيل إلا ليعطيهم صورة صادمة تردعهم عن التفات الخلق وعبادتهم. فإذا كان هذا في العبادة الكبرى فكذلك في العبادة الصغرى، كلما دعتك نفسك لالتفات الخلق فتذكر الآدمي وما يحصل منه، وأن هذا أقل من أن يلتفت إليه أو أقل من أن ينفع ويضر. والصورة الثانية ذكرناها أن مدح الناس وذمهم كالكتابة على الماء، تصورت الكتابة على الماء هذا مدح الناس وذمهم، إن مدحوك من ذموك. ولذلك لما قال الأقرع يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين، قال كذبت، ذاك هو الله، هو اللي مدحه زين وذمه شين، أما الخلق مدحوك مدحه مو بعد دائم زين، لأنه ما يثبت حسب الأهواء، كالكتابة على الماء أو كالعواصف المتحركة كالرمال المتحركة. وإن ذموك ذمهم ليس شيء، قالوا عن الأنبياء سحرة ومجانين، قالوا عنهم كل شيء، ما ذمهم لا يشينك ما دمت على الصراط المستقيم. فالعاقل لا تذهب حياته سداء وهو يرأي هذا ويرأي هذا ويلتفت لهذا، وهم أناس مثلي يأكلون الطعام ويبولون ويخرجون الفضلات ويروح رأيهم، هم ما ينفعونك ولا يضرونك، ومدحهم ما ينفعك وذمهم ما يضرك. الرسالة الثانية اليوم وهي رسالة اعتذار واعتزاز، يعني الأولى ذكرنا في عنوانها رسالة عتاب وإرشاد، الثانية اعتذار واعتزاز. الرسالة الثانية هذه عجيبة، لكن قبل ما نبدأ بها نذكر يعني ملحوظة بسيطة في مسألة الكلام بالعامية. الشيخ الله يرحمه، يعني الناس اللي ما يبلغون علمه ولا يفهمون ولا يريدون أصلا التوحيد، يجدون يعني أحيانا إذا أرادوا أن يقدحوا الشيخ محمد قالوا يتكلم بالعامية وكلامه يصلح للعوام وأشباههم، أما نحن في مستوى عالي وفي برج عاجي ما نفهم إلا لغة الفلسفة والمنطق ولغة الكتب الراقية، لكن هذا كلام عام ساقط. فالجواب عليه من وجوه، أولا أن الشيخ رحمة الله عليه هذه رسائل شخصية، ما ظن الشيخ أنها ستخرج ولا ظن الشيخ أنه سيشتهر، ولكن وجدت في أوراقه بعد ما مات وكتب الله له التمكين والظهور، بحثوا الناس عن كل كلمة قال الشيخ وأخرجوه، فهي رسائل شخصية كما سميت رسائل شخصية، والرسالة الشخصية الإنسان يتبسط فيها، لكن انظروا في تفسيره وكلامه العلمي كلام يشبه كلام الأنبياء وكلام الصحابة، وإن كان لا يشبه كلام المتأخرين وكلام أهل المنطق والفلسفة. الأمر الثاني من حيث أصل المسألة، الله عز وجل إيش يقول؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الآن أن الشيخ محمد خرج في أناس مشركين ويتكلمون هذه اللغة العامية، هل يقول والله أتركهم على شركهم وروح أعلمهم الفصحى حتى أخاطبهم بالفصحى، ولا المسألة حريق يلتهب كل يوم واحد يموت ويخلد في النار؟ أدرك من أراد الله نجاته بس. والشاهد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا لسان قومه، وما أمكن الوقت أنه يعلمهم الفصحى ولا عندهم أصلا رغبة لتعلم الفصحى، والإنسان ما وده أن العامية تنتشر، لكن مدام انتشرت ما له أن يتعامل معها في الحدود العلمية الشرعية، مثل الكتب ما وده أنها تنتشر، كما كان عمر حتى كتب السنة ما يبغى تنتشر، لكن مدام انتشرت الآن ما تستطيع تعيد عقارب الساعة وراء، مالك إلا أنك تخفف الأضرار وتعظم المصالح. الأمر الثالث يا إخوة، الكلام إذا كان عن سليقة وبدون تكلف وبالفصيحة، ليس الفصحة، الفصحة صيغة مبالغة، لكن الفصيحة إذا كان سليقة هكذا والناس ما تحس إن بينك وبينهم نفرة، يعني بعض الإخوان ما شاء الله موفق يتكلم بالفصيحة وحتى مع العوام ما يشعرون في فرق، هذا لا بأس به، هذا حسن كمال يعني هذا، لكن إن كان تفاصح وتفيهق تكلف هذا نفاق ولا شك ومبغوض إلى الله عز وجل، فإن بعض الإخوة حتى العوام يستريبوا منه، يتكلم بغير كلامهم بغير منطقهم، يحسون فيه في فجوة ويتفاصح ويتفيهق. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يبغض الله عز وجل، فتجد بعض الإخوة ما يشعر، يحسبه أو يكون في مرض داخلي يظن أن هذا من الإسلام، أني ما أتكلم الفصيحة وأدقق في الفصحى وأتفيهق، ما يدري أن هذا صفة نفاق وتكلف. الإنسان كل ما يكون على سليقته فإن الشيء الطبيعي أبعد مدى وأعمق، والشيء المزيف والمتكلف يبدو الناس مثل خطباء الحرمين الآن الله يهدينا وياهم، كثير منهم خطبة سجع، فتجد السامعين ما عاده بيم الخطبة ولا الموعظة ولا حياة القلوب، ينتظر بس متى يقع الحافر على الحافر، وتجد الخطبة كلها سجع واستعراض وبلاغة، هذا نفاق، والله الذي لا إله إلا هو هذا نفاق، وإن لو كان يريد نفع الناس هذا ولا ما يتكلم كذا، لكنه ما حس أصلا، ما يهم الشرك، اللي يجونك في الحرمين هذول أكثرهم شرك، عندهم شرك وهم بعضهم مشركين مبتدعة تراك صلاة عصاه، وهو جالس في برج عاجي وكل واحد ينافس الثاني، كل واحد يجلس وما تجي الخطبة إلا بعد شهر، يجلس يطلع البلاغ والسجع والبلاغات والأشياء حتى يقول الناس هذا أحسن من الثاني، سبحان الله، والله لو كانوا على طريقة الأنبياء كان عندهم من الحرقة ما يسعى في استنقاذ الناس، مو بيستعرض على المنبر، لكن نفاق، ماذا تفعل بالمنافق؟ إلا من رحم الله. إن الله يبغض البليغ من الرجال، والله أن هذا الشيء اللي يفعلونه إن الله يبغضه، كالبقرة اللي تخلل بلسانها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. هذول يوم القيامة أبعد الناس عني بصراحة، يكرههم يبغضهم، اللي جالس بس استعرض. الأمر أشد من كلمة أني برتب الكلام ولا أطلع البلاغة، يكفيك القرآن. الشيخ رحمة الله عليه على طريقة الأنبياء وجد أمر محرق، فكان يسعى يستنقذ الناس باللي يفهمونه. فيأتون الآن المتفيقين والمنافقين والمتشدقين، والله هذا كلام عوام، إحنا ما يصلحنا للكلام فلسفي، هذا عدل الله فيهم، لو علم الله فيهم خير لأسمعهم، والله أن هذا عدل الله فيهم. وإن عدم الفهم وعدم الإقبال إن عقوبة من الله عز وجل، وإن هذا البضاعة النفيسة إن مو بكل واحد يستحق، كل واحد يعطيه الله على مراده ونيته. اللي يبغى الفلسفة ويبغى التنميق ويبغى التقعيد ويبغى التأصيل يعطيه الله، اللي يبي يفتح له باب يركض فيه لين يموت ولا يستفيد شيء إلا بس زيادة تنميق. واللي يريد العمق ويريد الحق ويريد الأصل ويريد طريقة الأنبياء يفتح الله له الباب هذا، كما سيقول الشيخ اليوم. هذه الرسالة اللي وقفنا عندها لابن سويلم رسالة عجيبة، لأن ذات شقين وكل شق لا يشبه الشق الثاني، وهي نفس الرسالة. ليه؟ لأن الشق الأول الجانب الشخصي للشيخ، حقه الشخصي، والشق الثاني حق الله وحق الدين. فتجد في أول رسالة يستلطف ويتنازل ويتحايل ويعتذر ويحاول، لأن هذا حق شخصي جعله تحت قدمه، ما يقول والله هذا حقي وانت زعلت وانا ما زعلت، لا انا الغلطان دائم، انا اللي غلطان، يحاول استلطاف ذولا. لكن يوم جاءت الشق الثاني واحد منهم قال والله لو تترك بعض الكلام ازين، قال وقف، وش تقصد انت؟ وش تقصد؟ تظني انا اني قريب انا في ديني، ولا انت طال عليك الطريق وتبي برد الارض، تبي بس المحوال وبرد الأرض، ودك برد الأرض اجلس. ثم ذكر الشيخ كلام صارم، ما انقلب، كان وديع وهادي ويستلطف ويستضعف ويتحايل لأن حق شخصي، ويوم جاء حق الله وله أسد منصور قال توكل على الله، كتب الله عز وجل إن مع كل ردة في محبوبين ومحبين لا يخافوا لومة لائم، توكل على الله، ما تبغى الطريق هذا غيرك واجد وانتظر الله شيء. نفس الشخص المخاطب يخاطبه بلغتين، وهذا كلام عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه أبد، يجرون رداءه ويسحبونه وتعلق رداءه في السمر ويتكلمون عليه، ما يغضب لنفسه أبدا، عارف نفسه ومسيطر عليها ما لها حق. لكن إذا أريد على شيء من دينه أو انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضب الشيء. وكذلك الصحابة قال من وصفهم يضحكون ويتمازحون ويتحاذفون بقشر البطيخ في السفر وغيره، بشر مثل البشر يتصرفون بطبيعتهم، ما عندهم الطقوس اللي عند الناس اليوم والأشياء المحنطة هذه اللي يمشون فيها الناس، لا. قال فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينه في رأسه كأنه مجنون، دينه ما تثلم منه مثقال ذرة. أما حقه الشخصي من مشكلة، اليوم عند الناس عكس الدين، كيف حقي الشخصي هذا تقوم الحروب لأجله، هذه والله التزكية. يقول ابن مبارك أو خي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله أو في شخصه، وإذا يصاب بدينه لا يشعر. أليس هذا كثير حال الناس اليوم؟ لو ينقص من ماله شيء ولا من حقه ولا من عرضه أقام الدنيا ولم يقعده، وإذا يصاب بدينه لا يشعر. أنا أعتذر لأبو أحمد لأن لغته النجد يبغى لها شوي، فأنا سأقرأ أنا وإن كان الصوت ما يساعد لكن لأنه أسرع. يقول من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم، هذول آل سويلم في الدرعية كان الشيخ يعني معتمد عليهم، يعني يحاول فيهم، وهم كانوا ناس صالحين. قالوا بعد أبلغ السلام أحمد والحمولة وعيالكم، الحمولة يعني العائلة وعيالكم الإخوان اللي ما يعرفون اللهجة، وما ذكرت ان الحموله بس قبل هذا ترى اللي طلعوا الرسائل الشخصيه في جامعه الامام اخطوا، لقوا رسائل عاميه وراحوا يترجمونها ترجمه، فحرفوها، لا قعدت عامية ولا جت فصحى، مثل التوراة المترجمة. أحد منكم قد سمع التوراة المترجمة؟ ما تقول هذا كلام الله، أحيانا تسمع في الإذاعة بالصدفة كلام ركيك ملخبط. هذول الآن يبون يعدلون وجاب يكحلها وعمها. فلذلك حنا لو وجدنا أصول الرسائل نرجع إلى العامية أو تقلب فصحى تامة، وهذا مو بصحيح. أم لا جت مشكلة كذا. يقول ما ذكرت أن الحمولة زعلانين فلا يجب ذلك، يعني أن آل سويلم مزعلانين عليه، والله ما ودي. قال لأن الكتاب، ما جتهم كلمة، الكتاب قرأ سليمان ورحت أنا وياه لابن عقيل يسأل عن هذا، وتقدمت لبيته ولحزني سليمان وبن ماهر قبل أن واجه أحمد، وقال ابن ماهر إني أنا اللي كاتب من الكلمة من عندي، ما درى بها أحد، فلا تشرفوه ولا أشرفنا. الكلمة اللي زعلتهم طلع اللي كاتبها واحد، وابن عقيل ما درى، وابن عبد الوهاب ما درى، وأحمد ما درى، وكاتبها واحد مجتهد، ونقلت لهم وزعلوا على الشيخ. هذا يدلك أن الإنسان مجاهد اللي يصدق في التوحيد، الشيطان بيفتح عليه كل الثغرات، حتى من أقاربك ومن ربعك ومن إخوانك اللي تحبهم. هذا سمع كلمة وزعل، وهذا جاء كتاب وزعل، وهذا جاء كلمة، وهذا جاء خبر، لكن الشيخ يألف ما استطاع. قال إن ابن ماهر قال لا تشرفوه ولا أشرفنا، هذا بابها الكلمة اللي زعلتكم، ترى ذا بابها. لا أنا دريت ولا ابن عقيل اللي متهم درى، كاتبه واحد وقال لا تعلمون وما علمنا. إني ما دريت بها، لا أنا ولا ابن عقيل. والعجب إنهم يزعلون علي وينقدون ويقولون إني صدق الأكاذيب وتغيري علينا، وهم ما انقدوا على أنفسهم، يعني ما انتقدوا، أنهم يزعلون ويتغيرون بلا خبر، لا صدق ولا كذب. حنا ما يتغيرون علينا بكذب، لكنهم يتغيرون بلا خبر، لا صدق ولا كذب. قال الشيخ إلا ظن سوء ظانينه، بس اللي غيرهم ظن سوء، ظنوا فيه. قال الشيخ فإن كان كل كلمة قيلت عندنا يحملونها علي، تراهم بيلقون كلام كثير فيهم وفي غيرهم في الدين والدنيا، خصوصا في هذه القضية في مسألة التوحيد، يحكى عندنا كلام ما يتجاسر العاقل ينطق به. إن كان كل ما جاء أحد وقال إن الشيخ في العين، لأن كانوا في الدرعية والشيخ في العين، الشيخ قال كذا وقيل عنده كذا ومدروش، ترى بيزعلون كل يوم بيزعلون، لأن يقال كلام كثير. لكن قال الشيخ فإن كان مذكور لكم إني أنا يا محمد بن عبد الوهاب قايل شيء أو قايل إن أحد يحضرني كلام سوء ولا رديت عليه، وش باقي؟ هو ما قال ولا سمع ولا سكت. يقول إن كان مذكور لكم إني أنا قايل فيكم شيء أو مقيول عندي كلام بحضرتي فيكم ولا رديت عليه، فاذكروا لي، ترى التنبيه حسن ولا يدخل خاطري، بما أني أعرف إن محبة وصفوا علموني. واللي يكدر الخاطر زعلكم، اللي يكدر خاطري زعلكم، وإظهاركم للناس التغير بعد والزعل بسبب ظنسوا، يعني ما كفاكم انكم زعلتم، علمتوا الناس او فهموا الناس ان والله اصحاب الشيخ انسحبوا منه وزعلوا عليه وتغيروا وراحوا وجو. يقول هذا اللي كدر الخاطر. انا والله ما اسمح لاحد يتكلم فيكم سوء ولا انا اقول سوء، اما عاد بمسك الناس كلهم في العينه واقول لاحد يتكلم، ترى بيجيكم كلام كثير ما يتجاسر العاقل ينطق به. قال ولا ترى ما جاء من قبلنا لا كذب ولا صدق، من يمنا ما جاء لا كذب ولا صدق، هذا وحده اللي زعلتهم. اللي زعلهم الشيء الثاني الأسئلة، يقولون جاي الشيخ سؤال وجاء إشاعة أن اللي كاتب عبد الله بن سويلم. قال الشيخ وأما باب السؤالات وأنكم بلغكم أني ظان أنها من عبد الله فهذا عجب، كيف تظنون أولا أني ما أعرف خط بن صالح اللي كاتبها، أعرف خطه وأعرف خط عبد الله بن سويلم، وأيضا أفهم من عبد الله لا يسأل عن هذا، عارف المستوى عبد الله ومستوى أسئلته ما يسأل عن هذا السؤال، والثالثة وأيضا أنا ما أنقد عليه ولا عليكم إلا قلة الحرص وقلة السؤال عن هذا الأمر، لما فتح الله عليكم منه بعض الشيء، الله فتح عليكم في التوحيد، ترى الكلام هذا مو باللي فوق الشيخ لأن حنا الآن، يقول الله فتح عليكم بعض الشيء ما بعد كله، ترى كنت لو أخلصت للتوحيد وصدقت كل يوم بينفتح لك آفاق جديدة، لأن التوحيد هذا عظيم والإنسان يزداد فيه خير. ولذلك أنا أذكر لكم دائما أدركنا الشيبان الكبار إذا مدحوا واحد يقولون فلان مزي من توحيده شيء، عندهم يفهمون أن التوحيد يتفاوت، فلان ما أحسن من توحيده شيء، يعني في صدقه في هجرته في جهاده في إخلاصه في توكله على الله، يعرفون التمايز. فأنت إذا صدقت وانفتح لك بعض الشيء ترى كل يوم بيزيدك الله إذا كنت صادق. يقول الشيخ لما فتح الله عليكم بعض الشيء ودي ما يجي جماميل، الجماميل اليوم الجمالة اللي يجي بين البلدان معهم جمال ويتنقلون بها. ألا ومعهم من عندكم سؤالات، ودي ما يجينا أحد في العينة ألا محمل أسئلة منكم، أنا ودي أنكم تقبلون ما تعرضون، تحرصون تسألون، لأن الحرص دليل الإقبال والسكوت والدوس دليل الإعراض. فكيف أزعل من سؤال؟ يقولون أني أنا زعلت من سؤال، قال الشيخ عن هذا وأمثاله، فكيف أزعل منه؟ بل هذا هو الذي يرضيني، لكن هذه أنتم معذورين فيها، لأنها من ابن عمر واحد في الدرعية، وهو متوهم اللي قال إن إنهم إن السؤال من عبد الله، واحد متوهم وما حكاني في بيان هذا الأمر لما وقع، ولو بيدري عن اللي في خاطري يروح يقول لهم الشيخ زعلان والسؤال هذا يمكن من عبد الله. الشيخ لو زعلان السؤال يفرح ما يزعله، والشيخ دار إنه مو من عبد الله. شوف أحيانا بعض الناس يتكلم بلسان الشيخ ويسبب مشاكل، ويا كثرهم اليوم يتكلم بلسان الشيخ ويسبب مشاكل. من قال هذا كلامه؟ والبعيد يشوف هذا قريب من الشيخ ويقول والله يمكن هذا كلامه. هذا هو قال، ولا يدري عن اللي في خاطري، لكن يسمع من أهل الجنوبية وغيرهم، وتعرف حال الكلام من بعيد، يعني الكلام اللي من بعيد وانت بعيد عنه تعرف حاله. هذه صفة الأمر، هذا بالنسبة للحق الشخصي. قال، فإن كانكم أنتم المخالفون المتغيرون فالحق عليكم، وإن كان جاري مني شيء تنقده افتراني أحب أن تنبهني عليه. لا تترك بيان شيء في خاطرك من قبلي، دائم الشيخ يسعى للتنظيف والتطهير، لأن الخاطر إذا بقى فيه شيء يبني وحدة فوق وحدة فوق وحدة، كما قال المتنبي، فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فسادي. الجرح الآن إذا تخايط على فساد ما يسلم، بعد فترة يطلع ينفجر، بعد فترة ينفجر، فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد. فالشيخ دائم يقول لا يصير في خاطرك شيء، لو مثقال ذرة علمني إيش في خاطرك، خل ننظف أول بأول، قدامنا توحيد وجهاد ودعوة ومحاربة مشركين، لا يجي من بيننا حنا مشاكل تافهة مثل كذا. ها انتهينا الآن من الحق الشخصي، نظف كل شيء، اعتذر وبين ووضح وقال لا يجي في خاطرك شيء، وإن كان تنقد علي شيء علمني، انتهينا. الحالة الثانية الآن بينقلب الشيخ فوق، تحت بيصير أسد. قالوا إن كنتم متجرفين على التغير، وش معنى متجرف؟ ها؟ هذا ترى أي صورة، دحين الإنسان أسرع ما يكون انهيار إذا كان على جرف، على شفا جرف هار فانهار به. فالإنسان يمثلون الإنسان اللي مسارع في الشيء إنه متجرف، مثل انهار به الجرف. يقول أنتم كان ودكم تغيرون وتدورون أعذار، السؤال ذا من عبد الله وزعل الشيخ، الكلمة ذي كاتبها فلان وزعل الشيخ، وهذا مدري وش خرابيط فاضية، ما تزعل حتى لا نساء ولا صبيان، لكن كانكم تجرفين على التغير، أو جتكم الفتنة. ترى الفتنة خطافة، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الفتن تعرض على القلوب كعرض إيش؟ كعرض الحصير، عودا عودا كذا، مثل ما تشوف الحصير، ترى قلبك هذا كل يوم تخبط فتنة كذا وكذا وكذا وكذا، مثل ما الحصير تشوفه كل يوم كل ساعة تجيك الفتن. لكن القلوب نفسها تختلف، في قلوب مثل السفنج كل ما جت الفتنة تشوف لها. قال، فأي قلب أشربها، قام يشفط ويسمع ويستوشي، نكت في قلب نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، كل ما جت فتنة دفعها وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل على القرآن وعلى العلم، نكت في قلبي نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالمرو لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأن الله شكور، دفعت الفتنة ودفعتها ودفعتها، خلاص يشكر الله لك ويكون قلبك مثل هذا أبيض ومثل المرو، تجي الفتنة وتتحطم عليه، ولا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب آخر مرباد، شفتوا الشهر ربدة اللي لب سودة ولب بيضة رمادية كذا ومخططة، مرباد كالكوزي مجخيا مثل كذا، مثل الصورة هذه، كاس مقلوب تصب فيه لين تقوم القيامة ما يدخل شيء. هذا القلب اللي يشرب الفتن يشربها يعاقب الله بأن ينكس قلبه، يكون كذا كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيقول الشيخ، الفتن تدور بيننا كل يوم، إن كان جاتكم الفتنة ودكم ببرد الأرض. شوف هذا أيضا صورة ثانية، ترى العرب في سليقتهم كلامهم كل تصوير. الآن لو صرنا في قافلة ولا حتى في السيارة وطال الطريق وطال السهر وطال علينا وكثرة المشقة، وش أحب شيء لنا؟ برد الأرض. ود الإنسان إنه بس يوقف السيارة وبرد الأرض ما زي من شيء. كذلك اللي في التوحيد يحسبونه نطحة ونطحتين وانتهينا. لا، إبراهيم حرق وذبح ولده وفعل وطار لين تموت. إني وجهت وجهي في اللي ود برد الأرض يحول من ذا الحين، ترى الطريق طويل، ويمكن بعد ما أدري استضعاف تمكين جهاد هجرة ما تدري. قال الشيخ: وإن كان ودكم برد الأرض وجدتكم الفتنة هذا شيء آخر، بس لا تعذرون تقول الشيخ زعلنا بكلمة وبسؤال وبسوالف. وأما قولكم إن الأمور ليست على الذي أعهده، شوف يجيك الآن من باب المصالح يا شيخ، ترى الأمور من بعلى ما تبي، ما كل ما يعلم يقال، والأمور يبغى لها سياسة، والأمور يبغى لها حكمة والمصلحة والسوالف هذه. وأما قولكم الأمور ليست على الذي أعهده وتشيرون علي بترك الكلام، اترك الكلام في التوحيد أو في تكفير المشركين أو في تفريق الناس. قال الشيخ: ما أدري وش مرادكم، أول شيء بتأكد. هو مرادك إني متكلم في أحد لا ينبغي الكلام فيه، شوفوا الكلام الدقيق هذا، ممن لا يظهر إلا الإيمان وإن ظنينا فيه النفاق، فهذا أمر مقبول أو كلام مقبول. شفت كيف؟ ما لنا إلا ظاهر، لو في واحد ظنينا فيه النفاق إنه مبتدع وإنه كذا، لكن ما يظهرنا منه إلا الإيمان. ظاهر من؟ إنه يصلي معنا ويروح ويجي ويوحد ويدعو، نتكلم فيه؟ ما نتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد تحترس الاحتراس شيء ثاني، تحترس من الناس كلهم سوء الظن، لكن تكلم فيه بأي داعي. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن بطون عن قلوب الناس أو أشق بطونهم، ما أمرت. فيقول الشيخ: هل أنا تكلمت في واحد حتى لو كان عندي ظن غالب إنه منافق لكنه ما يظهر إلى الإيمان، هل أنا تكلمت في أحد كذا؟ إن كان كذا قولوا، هذا كلام مقبول. وإن كان بلغك عني شيء فنبهني جزاك الله خير. وإن كان مرادك أني أسكت عن من أظهر، بدي تحطون تحت كلمة أظهر والأولى والثانية خط الكلام في الإظهار. وإن كان مرادك أني أسكت عن من أظهر الكفر والنفاق، أظهر الحين حارب التوحيد مثل المبتدع الآن والحزبيين اللي يحاربون التوحيد ويحاربون السنة، أشرطوا في كتب في قنوات وفي كل محل، وسل سيف البغض على دين الله وكتابه ورسوله، مثل ولد بن سحيم اللي هو سليمان اللي في منفوحة، ومن وسيأتي رسالة سليمان له. ومن أظهر العداوة لله ورسوله، أظهر، شيخ الشيخ دائم يركز على كلمة أظهر، أظهر العداوة لله ورسوله من أهل العيينة أو الدرعية أو غيرهم، العيينة اللي فيها الشيخ والدرعية اللي فيها السويلم، فهذا لا ينبغي منك، وحتى لو قلته تراه ما يطاع أحد في معصية الله، لا تحس بأن أحد بيطيعك. اللي يظهر الكفر والنفاق ما له عندنا إلا الحرب والعداوة، واللي يظهر الإيمان بنسكت عنه، وإن احترسنا منه بنسكت عنه كما كان الصحابة يسكتون عن المنافقين. قال الشيخ: فإن وافقتونا على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، ترى الحظ مو بلله، أنتم لكم الحظ الأوفر. والكلام ترى مو بسويلم، ترى لنا حنا الآن، بسويلم راح كان وبان ورحمة الله عليه، والإنسان يجي ضعف ويجي كذا من خيار الناس، الكلام لنا حنا الآن، الكلام هذا لنا حنا. فإن وافقتونا على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، الحظ الأوفر لكم، هذا نعمة أن الله ساق لكم الشيء هذا، وإلا لم تضر الله شيء. تحسب أنك إذا أدبرت أن الله بيخسر شيء، ما تضر شيء، وعبادة غيرك كثير أنت الخسران. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الطائفة المنصورة لازم يقف أمامهم قسمين من الناس: خاذلين ومخالفين، عاجز وفاجر، واحد يدري انك على الحق ويتفرج فيك، واحد يقول انك على الباطل. والطائفة المنصورة ماشي كذا، مثل الجواد اللي شاف نهاية المضمار، والله لو كل الخيل اللي معه في الحلبة اللي انسحب واللي طاح واللي انكسر، خلاص جواد اصيل شاف نهاية المضمار واستقام له الطريق، ما عاد عنده فحد، ما يشوف الا نهاية الطريق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون على ذلك. قال الشيخ: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، قدامنا دار ثانية هي الدار، هذه دار امتحان، لكن في دار كل واحد بيشوف عاقبة عمله وعاقبة اختياره الله خيرك من أول الأمر في الأمانة وحملتها وخيرك في كل شيء، أنت اللي اخترت كل شيء. وقد ذم الله الذي لا يثبت على دينه إلا عند ما يهوى، يا كثرهم يمشون مع التوحيد مدام الأمور ماشية، ولا منه جاء شيء ما يهواه، إما تكفير أهله، ولا بعض الآن بعض الناس يقول من التوحيد والتوحيد، تقول له طيب هاجر حتى من الدول القريبة والبعيدة، يقول أين هاجر؟ لا قلت له هاجر انضم على التوحيد، كثر سواده، أي بلد سواء خليجي عربي يحكم بغير التوحيد بغير الشريعة ما عاد ينجلس فيه. وهذه فتاوى علمانا من يوم أسست الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، علماء مرصودة وموجودة فتواهم، يقولون أي بلد يحكم بغير الشريعة، وحتى الملك عبدالعزيز الله يرحمه له رسائل في هذا الشأن، يحكم بغير الشريعة ويظهر فيه الشرك لا تجلس فيه. إذا جاء شيء ما يهواه قال وش ذا، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. الشيخ بن حمين الله يرحمه، الشيخ فهد بن حمين، لا جوها للكويت ويبون يقرون عليه وكذا، يا شيخ أوصينا عفى الله عنك، قال انضموا البلاد المسلمين واتركوا جفرة السوء عنكم، واتركوا البلد اللي يحكم بالدستور ويحكم بالقانون، هذا كلام ثقيل عليهم بس هذا الحق، وش تسوي؟ فقال الشيخ، فقال الله ومن الناس من يعبد الله على حرف، وش الحرف؟ يمشي له على مثل الجدار عرضه 10 سنتي وجدار رفيع مرة، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي هوى بس يحركه انقلب على وجهه، حتى لو مو بفتنة عظيمة هوى بس يطرحه، خسر الدنيا والآخرة، ترى خسر الثنتين، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وينبغي لكم إذا عجزتم أو جبنتم أنكم ما تلومونا، بعض الناس عاجز وجبان ويروح شغلته بس يخذل إخوانه، خلاص ما كنت عاجز وجبان، هذا دبرت الله فيك وهذا قدرك، خلاص كل بس جزاكم الله خير، لا تلومونا. قال الشيخ ونحمد الله، شوف الاعتزاز، لا يحسبونه قريب، يشوفونه قبل شوية تحايلهم ويستلطف لهم، يحسبونه قريب يردون عن طريقه. قال نحمد الله، نحمد الله اللي يسر لنا هذا وجعلنا من أهله، وقد أخبر أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين، فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، مثل الشيخ الآن يام جمع ذول المؤمنين ذليل لهم، ويام جابع بن سحيم واطن على رقبته وهو قاضي منفوح أكبر قاضي في العارض ياطع على رقبته، وشوف بيجينا كلامه، على المؤمنين أذلة وعلى الكافرين أعزة، يجاهدون في سبيل الله لو مو بالسيف بإظهار التوحيد، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون ولا يرجون ولا يغيرهم شيء لومة لائم، بالعكس بالعكس ترى لوم اللائم يزيدهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم، لو علم العذال أن عذلهم يزيده ما عذلوه، العذل يزيد، أرأيتم المحب إذا عذلوه في محبوبه ما الذي يحصل له؟ يزداد، وبالعكس مثل ما قال يجد اللوم لذيذ، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم، لا يخافوا لومة لائم، خل الأرض كلها تلومهم، خلاص طريق واضح، هذولا هم اللي يحبهم ويحبونه. لكن قال الله في آخر السورة الآية وش قال؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما حد يأخذ بيده، الله اللي اختار وتنقى في عباده، كمان يتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم مجاهدين، ويتخذ منكم محبوبين ومحبين، هو اللي تنقى سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، هو اللي يختار، أنت ما تختار، ما تأخذ بيدك، لكن أنت لك أسباب، لأن الله على صراط مستقيم، إن علم الله منك أنك صادق وصابر ومقبل يختارك. قال الشيخ جعلنا الله وإياكم من الذين لا تأخذهم في هذا لومة لائم، اللهم آمين، جعلنا الله جميعا من المحبين المحبوبين. وقيل لي إن ولد بن سحيم كاتب لكم جواب اللي جاه فاذكره لي، يعني الشيخ رد على بن سحيم ووصل رد بن سحيم للدرعية، وأبلغ السلام عيالكم ومن أردتم من الإخوان، يعني اللي يستاهل، وسليمان وثنيان يبلغون الجميع السلام والسلام، أظن سليمان أخوه قبل ما ينقلب عليه، وثنيان أخو محمد بن سعود كان يجي الشيخ دائم في العينة. واضح الرسالة هذه إيش فيها من الدروس؟ وش فيها من العبر؟ هذا الشيخ رحمه الله عليه اشبه الناس بالصحابه، عربي اصيل تكلم بمنطق العرب وبلطافه العرب باسلوب العرب، ما عنده ترتيبات العجم هذه كلها تاركها تحت قدمه، وما ضرنا الا ترتيبات العجم، اصولهم وطريقتهم وتنميقهم وتفيقهم هو اللي ضرنا. الشيخ اشبه الناس بالصحابه، يمشي مثل الصحابه يتكلم على سليقته،